بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل ما ابتدأنا به من فيما يتعلق بالقواعد. يقول قاعدة 11: يعمل في أشياء بالظاهر، يعمل في أشياء بالظاهر، وذلك أنه تارة يعمل بالأصل ويترك الظاهر، وتارة يعمل بالظاهر ويترك الأصل إلى غير ذلك. وذلك أنه إذا تعارض الأصل والظاهر فلا يخلو من 4 حالات، إذا تعارض الأصل والظاهر فلا يخلو من 4 حالات. الحالة الأولى ما ترك فيها العمل بالأصل للحجة الشرعية، ما ترك فيها العمل بالأصل للحجة الشرعية، ومن أمثلة ذلك شهادة العدلين، شهادة العدلين على براءة ذمة المدين الذي في ذمته دين. فمثلا لو فرض أن شخصا في ذمته دين لزيد وادعى المدين أنه قضى الدين، نقول هذه الدعوة لا تقبل لأن الأصل بقى ما كان على ما كان، تركنا العمل بهذا الأصل للحجة الشرعية، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذن هنا ترك الأصل، ترك العمل بالأصل، وهو أن الأصل بقاء الدين بسبب ماذا؟ الحجة الشرعية. الحال الثانية ما عمل فيه بالأصل ولم يلتفت فيه إلى الظاهر، ما عمل فيه بالأصل ولم يلتفت فيه إلى الظاهر، كما لو تيقن الطهارة وغلب على ظنه الحدث، تيقن الطهارة وغلب على ظنه الحدث، أو العكس، تيقن الحدث وغلب على ظنه الطهارة، فهنا يعمل بالأصل. أو تيقن نجاسة طهارة الماء وغلب على ظنه النجاسة، أو العكس، فنقول هنا الأصل بقاء ما كان على ما كان. الحالة الثالثة ما عمل فيه بالظاهر ولم يلتفت إلى الأصل، وهذه غير الأولى، يعني الأولى ما ترك فيه العمل بالأصل للحجة الشرعية فقط، لكن هذا ما عمل فيه بالظاهر ولم يلتفت فيه إلى الأصل. ومن أمثلة ذلك لو شك بعد فراغه من الصلاة أنه ترك ركنا من أركان الصلاة، مثاله إنسان صلى وبعد الصلاة شك هل ركع في الركعة الأخيرة أو الثالثة أو لم يركع، شك في ترك ركن، فنقول هنا يعمل بالظاهر، والظاهر أن العبادة تمت على الوجه الشرعي، الظاهر أن العبادة تمت على الوجه الشرعي. ولذلك من القواعد المقررة أن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه. لماذا؟ نقول لأن كل فعل صدر من أهل فالأصل فيه الصحة والسلامة. هذه قاعدة مهمة. لماذا لا نلتفت إلى الشك بعد الفراغ من العبادة؟ نقول لأن الأصل أن كل فعل صدر من أهله، من أهله، من كل عاقلا بالغا مكلفا، الأصل فيه الصحة والسلامة. قد يقول قائل: ما الدليل على هذه القاعدة؟ نقول الدليل عليها حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا أنتم وكلوا. فصحح فعلهم لأنه فعل صدر إيش؟ من أهله. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث أن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة، الأصل فيه الصحة والسلامة، إلا إذا تيقن الخطأ فحينئذ يعدل الخطأ. كذلك أيضا لو اختلف المتبايعان أو المتعاقدان في صحة عقد أو في عدم صحته، رجلان تعاقدا عقدا بيع أو إجارة، فقال أحدهما: العقد صحيح، وقال الآخر: العقد فاسد أو باطل، فالقول قول مدعي الصحة. لماذا؟ قالوا: لأن الأصل في العقود الصحة والسلامة، فما دام أن العقد صدر من أهل فالأصل فيه الصحة والسلامة. ولو أننا أخذنا بتطرق الذهن إلى هذه الأمور لا أبطلنا كثيرا من العقود ومن الأمور. مثلا أضرب مثال لذلك، الآن الذكاة، أنت تشتري من الجزار ذبيحة أو لحما، هذا اللحم نقول حلال، نحكم بحله. لو أننا أعملنا الأمور العقلية لقلنا ربما أن الجزار لم يسمي، ربما أن الجزار لا يصلي، ربما أن الجزار يصلي، يعني الرجل الجزار يصلي وسمى، ربما أن هذه الذبيحة غصبها أو اشتراها بعد نداء الجمعة الثاني فيكون عقد فاسد، فلا مدخل للأمور العقلية، الاحتمالات العقلية لا مدخل لها في الأمور الأحكام الشرعية. وهذه قاعدة نص عليها الحافظ ابن حجر في الفتح، وقال إن الاحتمالات العقلية لا مدخل لها في الأمور الشرعية، لأنك لو جلست تنظر إلى ما يفرضه الذهن فالذهن سيفرض أمورا قد تكون مستحيلة. إذن لو اختلف المتعاقدان في صحة العقد أو عدم صحته فالقول قول مدعي الصحة، لأن الأصل، ولهذا من القواعد المقررة، الأصل في العقود الصحة والسلامة. الحال الرابعة من أحوال تعارض الأصل والظاهر، ما فيه خلاف هل يرجح الأصل أو يرجح الظاهر بناء على اختلاف العلماء، كالشك في عدد الركعات، هل يرجح الظاهر أو يرجح الأصل. وهذا عند من لا يعمل بغلبة الظن يقول يعمل بماذا؟ بالأصل وهو اليقين. وعند من يعمل بغلبة الظن يقول يرجح إيش؟ الظاهر. فمثلا الإنسان وهو يصلي شك هل هي الرابعة أو الثالثة، على المشهور من المذهب ليس هناك عمل غلبة الظن، فيقول هنا نعمل بالأصل وهو أن الأصل اليقين أنه لم يأتي بالرابعة. وعلى القول الثاني وهو الراجح العمل بغلبة الظن نقول إذا كان عندك غلبة الظن تعملها، وهذا هو الظاهر. فعندنا أصل وظاهر، الأصل أنه لم يأتي بالرابعة لكن الظاهر أنه أتى بالرابعة، فنقول في هذا الحال القول الراجح يعمل بالظاهر. والدليل على العمل بالظاهر ما تقدم في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في الصلاة فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. والتحري يقين أو غلبة الظن؟ غلبة ظن ليس يقينا، وهذا دليل على العمل بغلبة الظن. طيب هذه القاعدة يعمل في أشياء بالظاهر، لها أمثلة واقعية، منها طين الشوارع، يعني بنى بعضهم عليها الطين الذي في الشوارع والماء الذي في الشوارع، هل نعمل بالأصل أو نعمل بالظاهر؟ يعني مثل إنسان أصابه ماء في الشارع أو أصابه طين في الشارع، نقول نحكم بالأصل وهو الطهارة، وهذا مما خرج عن القاعدة. القاعدة الثانية عشرة، الجن مكلفون، والتي بعدها أن الجن ليسوا من جنس الإنس بل دونهم وتكليفهم قاصر عن تكليفهم، والتي بعدها ليس الملائكة بمكلفين بما كلف به الجنسان بل بغير، والتي بعدها الملائكة أعلى من الجن ودون الإنس. هذه في الواقع ليست قواعد فقهية، مسائل الجن. الجن مكلفون في الجملة، الجن مكلفون في الجملة، لكن قال شيخ الإسلام رحمه الله ليس الجن كالإنس في الحد ولا في الحقيقة، الجن ليس كالإنس لا في الحد ولا في الحقيقة، وتكليفهم أيضا ليس كتكليف الإنس، لهم تكاليف الله أعلم بها لأن الجن عالم غيبي الله أعلم به، لكن نقول هم مكلفون في الجملة بالإجماع، يدخل مؤمنهم الجنة وكافرهم النار. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، ولمن خاف مقام ربه جنتان، يا معشر نعم، إلى غير ذلك من الآيات. لكن نقول هم كالإنس من حيث التكليف في الجملة، لكنهم يخالفون الإنس من حيث الحد والحقيقة، ولهذا لا يقع التزاوج بين الجن والإنس، بل بعض العلماء وإن كان أمرا افتراضيا منع ذلك، ومنهم الإمام مالك رحمه الله قال إنه لا يجوز التزوج، أن يتزوج الإنسان جنية أو جني يتزوج إنسية، قال يكثر الفساد في الأرض، فكل امرأة تحمل وتقول قد تزوجني جني أو جامعني جني أو ما أشبه ذلك، مع أن الأمر بحسب حكمة الله لا يمكن أن يقع، لأن الله عز وجل يقول خلق لكم من أنفسكم أزواجا، فالتناكح بين الجن والإنس هذا بحسب حكمة الله وما أجره الله عز وجل من إعادة لا يمكن، والله على كل شيء قدير. قد يقول الإنسان الله على كل شيء قدير، نقول نعم الله على كل شيء قدير، لكن الله عز وجل جعل هذا الكون منتظما على قواعد وأسس لا تتغير ولا تتبدل. أرأيت الآن الكسوف وخسوف القمر والشمس، لا يمكن أن الشمس تكسف إلا في آخر الشهر، لا يمكن. لذلك لو جاءنا رجل وقال كسفت الشمس في اليوم العاشر نقول أنت إما واهم أو كاذب. ولا يمكن أن القمر يخسف أو يكسف إلا في ليالي الإبدار منتصف الشهر، ليلة الرابع عشر، خامس عشر، سادس عشر، لا يمكن. لو جاءنا رجل وقال إنه كسفت، رأى القمر خاسفا ليلة التاسع أو العاشر، قلنا أنت إما واهم وإما كاذب، إما كاذب إذا تعمد الكذب، أو واهم لأن توهم أن هناك خسوف. ولهذا رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على الفقهاء، الفقهاء رحمهم الله في باب صلاة الكسوف، يقولون يتصور الكسوف في كل وقت والله على كل شيء قدير، فإن وقع بعرفة صلى ثم دفع. شوف وضعوا التصور، يقول يتصور الكسوف في كل وقت والله على كل شيء قدير، فإن وقع بعرفة يعني كسفت الشمس الكسوف حصل في عرفة، يقول يصلي الكسوف ثم يدفع. قال شيخ الإسلام رحمه الله إن هذا من الأمور الفرضية التي لا يمكن أن تقع. وقولهم إن الله على كل شيء قدير، نعم الله قادر أن تطلع الشمس بمنتصف الليل، لكن قد قال الله عز وجل والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فالله عز وجل منذ خلق السماوات والأرض والشمس والقمر يسيران بانتظام تام، لا يتقدم هذا ولا يتأخر هذا. وكونه نقول الله على كل شيء قدير، نعم قدرة الله عز وجل فوق كل شيء، لكن الله بحكمته وعلمه وقدرته أجرى هذا الكون على نظام تام، ونحن إذا نظرنا إلى حكمة الله قلنا هذا الأمر لا يمكن بحسب ما أجرى الله عز وجل العادة عليه. إذن نقول الجن ليسوا كالإنس لا في الحد ولا في الحقيقة، مع أنهم مكلف، مع أن الله عز وجل قد كلفهم. يقول أن الجن ليسوا من جنس الإنس بل دونهم، وتكليفهم قاصر عن تكليفهم. نعم، لأن الله عز وجل فضل بني آدم على غيرهم، الله خلق الخلق لكنه فضل بني آدم على غيرهم، قال الله تعالى ولقد فضلنا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالله عز وجل قد فضل بني آدم بما آتاهم الله عز وجل من حسن الخلقة، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وبما آتاهم الله عز وجل من العقل الذي هو عقل الرشد وليس عقل الإدراك، لأن العقل أيها الإخوة نوعان، عقل رشد وعقل إدراك. عقل الإدراك كل المخلوقات قد أعطاها الله عز وجل عقلا تدرك به بحسبها، حتى النمل والحشرات عندها عقل، عندها عقل. ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام، نعم ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين على ما أظن أن قصة أن رجلا وضع طعما قطعة من كسرة من الخبز على الأرض، فأتت نملة لأجل أن تحملها فلم تستطع، فذهبت تستعين برفيقاتها، فلما رأى هذا الرجل أن النملة أقبلنا رفع هذا الطعم، فلما أتينا المكان يبحث يبحث ما وجدوا شيء رجعوا. فلما رجعوا هي بقيت النملة فوضع الطعم، حاولت ما استطاعت فذهبت إلى رفيقاتها رجعوا، فلما أتوا رفع الطعم، لما أراه مقبلين رفع الطعم. يقول في المرة الأخيرة اجتمعنا عليها فقتلناها. يقول فذكرت ذلك لشيخنا فقال نعم، إن الله عز وجل قد فطر جميع الخلائق على كراهة الكذب، كل الخلق فطرهم الله على كراهة الكذب. شوف هذه نملة. إذن النمل وغيره عندهم عقل، ولهذا في قول الله عز وجل قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قال العلماء هذه الآية فيها نداء وتنبيه وتعليل، يا أيها النمل هذا نداء وتنبيه، ادخلوا مساكنكم وتعليل، نعم فيها تنبيه وأمر ونهي وتعليل. التنبيه يا أيها النمل، الأمر ادخلوا مساكنكم، التحذير لا يحطمنكم، التعليل وهم لا يشعرون. شوف هذا كلام النملة، أخذ العلماء من هذه الآية يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قالوا إن في الآية إن فيها نداء وتنبيها وتحذيرا الذي هو النهي وتعليلا. فالنداء في قولها يا أيها النمل، والتنبيه ادخلوا مساكنكم، والتحذير لا يحطمنكم يعني لأجل أن لا يحطمنكم، والتعليل وهم لا يشعرون. رزقها الله عز وجل. إذن عقل الإدراك يشترك فيه جميع الخلائق، الذي يفترق به الآدميون هو عقل الرشد. ولذلك تجد أن الله عز وجل في القرآن الكريم ينفي عن الكفار العقل، بل أكثرهم لا يعقلون مع أنهم عندهم ذكاء خارق، لكن نقول العقل المنفي هو عقل الرشد. عقل الرشد هو الذي يحث الإنسان على كل خلق فاضل ويزجره عن كل خلق سافل، هذا هو عقل الرشد. وإلا العقل الذي يدرك به الإنسان أن الواحد نصف أن الواحدة نصف الاثنين أو أن كذا وكذا ينتج عنه كذا، هذا كل بني آدم يدركه. لكن عقل الرشد هو الذي يرشدك إلى الخير وينهاك عن الشر. يقول ليس الملائكة بمكلفين بما كلف به الجنسان بل بالغير، وهذا أيضا من المباحث التي لا تنبغي حقيقة. كوننا نتكلم عن الملائكة وما هو تكليفهم وهل هم أفضل من صالح البشر كما بعضهم بحث في هذا أو ليس كذلك، بعض العلماء يعني بحث الخلاف، هل الملائكة أفضل أم صالح البشر أفضل، هل الملائكة أفضل أم أن صالح البشر أفضل. هذا في الواقع من حيث المبدأ نقول هو بحث ليس فيه فائدة، لأن الإنسان يشغل نفسه بما ينفعه في دينه ودنياه، وما يعنينا إذا كانوا أفضل أو ليسوا بأفضل، هل فيه زيادة حسنات أو نقص سيئات، لا. لكن من حيث التحقيق أن يقال الملائكة أفضل باعتبار البداية، وبنو آدم وصالح البشر أفضل باعتبار النهاية. الملائكة أفضل باعتبار البداية وصالح البشر أفضل باعتبار النهاية، هذا القول الذي حققه شيخ الإسلام رحمه الله. وإلا فإن البحث في هذه المسألة ليس له فائدة في الواقع، عرفت أنهم أفضل أو ليسوا بأفضل، ما هي الفائدة؟ لا شيء. ولذلك العلماء السفاريني رحمه الله حينما تكلم على هذه في العقيدة السفارينية نظر بعضهم في هذا وقال إن البحث فيها بحث لا طائل تحته. يقول الملائكة أعلى من الجن ودون الإنس، وهذه المسألة ذكرناها، نعم هم أعلى من الجن، لكن بالنسبة للإنس على الخلاف السابق، والتحقيق أن يقال إنهم أعلى باعتبار البداية، وبنو آدم أو الآدميون أعلى باعتبار النهاية. ولهذا عبارة شيخ الإسلام رحمه الله الملائكة أفضل باعتبار البداية وصالح البشر أفضل باعتبار النهاية. نعم. القاعدة السادسة عشرة: لا يتعلق التكليف بغير الثلاثة. والمراد بالثلاثة الملائكة والجن والإنس، يعني أن التكاليف من الله عز وجل إنما تتعلق بالملائكة والجن والإنس. فالملائكة قد كلفهم الله عز وجل، الملائكة عالم غيبي، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فلهم وظائف قد كلفهم الله عز وجل بها. الجن أيضا مكلفون ولهم أعمال وتكاليف، لكن ليست كتكليف الجن، ولهذا ليس منهم رسول، وإنما منهم نذر. فإذا قال قائل، يقول الله عز وجل: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، منكم جن وإنس منكم، فيقال الجواب: منكم، يعني من أحدكم، كقوله عز وجل: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يعني من أحدهما، من أحدهما. فأما الإنس فهم مكلفون، قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. فالجن والإنس قد خلقوا للعبادة، لكن التكليف الذي كلف به الجن الله أعلم به، كما قال شيخ الإسلام فيما سبق: ليس الجن كالإنس لا في الحد ولا في الحقيقة. والبحث في هذا أيضا في مسألة الجن وما كلف به ليس له فائدة، علينا أن نبحث فيما كلفنا به وما أمرنا الله عز وجل به من توحيده. نعم. يقول القاعدة السابعة عشرة: تتعلق الغرامة ببعضها لا من باب التكليف، يعني الضمان يتعلق ببعضه لا من باب التكليف، يعني أنه لا يشترط في الضمان التكليف، لا يشترط في الضمان التكليف. وهذا فيما إذا كانت الإتلاف في حق الآدمي، فلا يشترط في من يضمن إذا أتلف مال الآدمي أن يكون بالغا عاقلا. فلو أن صبيا أتلف مالا لآدمي، فهل نقول هذا صبي غير مكلف ورفع القلم عنه؟ نقول لا، هو غير مكلف من حيث الإثم، من حيث الإثم لا تكليف عليه، لكن من حيث الضمان يضمن، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمزاحمة. أما لو أتلف الصبي أو غير المكلف، يعني مثل الصغير أو مجنون أتلف مالا في حق الله عز وجل، فإنه لا ضمان. وقد تقدم هذا أن إتلاف مال الآدمي لا يشترط فيه القصد، إتلاف مال الآدمي لا يشترط فيه القصد، وأن الإنسان إذا أتلف مال الآدمي إن كان عامدا فعليه الإثم والضمان، وإن كان غير عامد فعليه الضمان ولا إثم عليه. وأما إتلاف ما يتعلق بالله عز وجل فهذا لا ضمان إلا إذا كان عامدا عالما مختارا، فإذا أتلف الماء أتلف حقا لله جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه. نعم. ينبني على ذلك إتلاف البهائم، يعني أن البهيمة لو أتلفت شيئا، أتلفت مالا، نقول إتلاف البهيمة فيه تفصيل، إن كان إتلافها بسبب تعد من مالكها، إذا كانت مملوكة لشخص، لأن البهيمة إما أن تكون مملوكة أو غير مملوكة، إن كانت غير مملوكة فإتلافها هدر، ما يمكن أن تضمن بهيمة. وإن كانت مملوكة لآدمي نظرنا، فإن كان من الآدمي بسبب إتلافه، إن كان متعد أو تفريط، بحيث كان متحكما وراكب مثل بعير، والبعير وطئت شخص شيئا، وطئت زرعا أو ثمارا أو ما أشبه ذلك، وهو يستطيع ردها وصرفها ولكنه امتنع، نقول هو عليه الضمان لأنه متصرف بها. فإذا كان الآدمي له نوع تصرف بهذه البهيمة وأتلفت فعليه الضمان. أما إذا أتلفت البهيمة من غير تعد من صاحبها أو قائدها أو راكبها، يعني عندنا الآن قائد وراكب وسائق، القائد من يكون أمامها يمسك بزمامها، والسائق الذي يسوقها خلفها، والراكب الذي يكون على إيش؟ على ظهرها. فإذا كان الإنسان الذي معه البهيمة إذا كان قائدا أو راكبا أو سائقا وله تصرف وقدرة على منعها وصرفها ولكنه امتنع عليه الضمان لأنه مفرط. وأما إذا كان بغير اختيار منه فإنه لا ضمان عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال العجماء جبار، العجماء جبار. يقول الحمل له حكم قبل انفصاله، الحمل له أحكام كثيرة ونذكر هذه الأحكام إن شاء الله تعالى. نقول منها الأحكام المتعلقة بالحمل، منها أولا ما يتعلق بثبوته، متى ثبت الحمل، يعني متى ثبت أن هذه المرأة حامل، تعلق بذلك أحكام. منها أولا معرفة البلوغ، نحكم ببلوغها، لكن بلوغها يكون بماذا؟ بالحيض السابق على الحمل. ومنها أيضا أن عدتها إيش؟ وضع الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ومنها يعني بمجرد ثبوت المرأة الحمل، قلنا في المسألة الأولى قلنا ثبوت البلوغ، والمسألة الثانية عدتها أنها تكون من ذوات، يعني عدتها وضع الحمل. ومنها أيضا جواز طلاقها، جواز الطلاق، لأن طلاق الحامل واقع يقع، خلافا لما يظنه بعض الناس من أن طلاق الحامل لا يقع. لا، الذي لا يقع هو طلاق الحائض، على خلاف بين العلماء في معنى ذلك. وثانيا هذا بمجرد ثبوت الحمل. إذا كان نطفة أو علقة يتعلق به حكم، وهو تحريم إلقائه عند بعض العلماء. لا، إذا وضعت ما تبين في خلق إنسان إلى الآن بمجرد كونه نطفة أو علقة يتعلق به حكم، وهو تحريم إلقائه. بعض العلماء يقول يحرم أن يلقي النطفة، وبعضهم يقول العلقة. ثالثا ما يتعلق بالحمل بمجرد تخطيطه، والتخطيط متى يكون؟ نقول يكون بين ما بعد 81 يوما. شوف، بعد 81 يوما يتكون الجنين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أحدكم يجمع في خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة. هذه المضغة مخلقة وغير مخلقة. فأربعون يوما نطفة، ثم 40 يوما إيش؟ مضغة، علقة. 40 يوما نطفة ثم علقة، هذه 80، ثم 40 يوما مضغة. هذه المضغة تكون مخلقة والمخلقة، المخلقة هي أن يتبين فيه خلق إنسان، يتضح الوجه واليدان. متى يكون هذا؟ نقول ما بعد 81 إلى 90 محتبل، ما بعد 90 متيقن أو شبه متيقن أنه يخطط. إذا تمت 40 تنفخ فيه الروح، يأتي الملك فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وشقي أم سعيد. إذا وضعت المرأة ما تبين فيه خلق إنسان، يعني امرأة حملت وألقت جنينا له 3 أشهر قد خطط، ما الذي يترتب؟ يترتب على ذلك أولا أن الدم الذي يخرج منها دم نفاس فتخرج به من العدة. أيضا لو كانت معتدة خرجت من العدة، فلو فرض أن زوجها مات عنها زوجها وهي حامل ووضعت ما تبين فيه خلق إنسان، حتى لو بعد يوم أو يومين خرجت من العدة. وثالثا ثبوت كونها أم ولد، يعني أم الولد هي الأمة التي وطئها سيدها وأتت منه بما تبين فيه خلق إنسان. والرابع ثبوت الغرة بالجناية عليه، ثبوت الغرة، والغرة هي عبد أو أمة عشر دية أمه. فعندنا الآن هذه 4 أحكام تترتب على إيش؟ مجرد تخطيط الحمل. طيب، نفخ الروح فيه، إذا نفخت فيه الروح والروح تنفخ بعد 40 الثالثة، يعني إذا تم له 120 يوما يترتب على ذلك مسائل، منها أولا مشروعية الفطرة، إخراج الفطرة عنه، ومنها أيضا الصلاة وتوابعها، فإذا مات سقط أسقطت جنينا، المرأة أسقطت جنينا قد دفقت فيه الروح، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ويسمى ويعق عنه، على خلاف أيضا ليست محل وفاق، على خلاف من العلماء من يقول يعق عنه لو مات، ومنهم من يقول لا يعق عنه. الذين قالوا لا يعق عنه قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل غلام مرتهن بعقيقته، كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى، وهذا يدل على أنه موجود أو غير موجود. موجود، ما يمكن يحلق إلا إذا كان موجود. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال كل غلام مرتهن بعقيقة تذبح يوم سابعة، وهذا يدل على أنها إنما تذبح بعد اليوم السابع إذا كان موجودا. فلذا قال لا تشرع العقيقة عن الغلام إلا إذا خرج حيا حياة مستقرة. ومنهم من قال إنها تسن، والأقرب الثاني أنها لا تشرع إلا إذا خرج حياة مستقرة، لأن يدلك على هذا كل غلام مرتهن، وارتهان بمعنى الاحتباس، ومعنى مرتهن يعني عن مصالحه، وليس كما قيل مرتهن يعني محبوس عن الشفاعة لوالديه، لا، المراد بقول مرتهن بعقيقته يعني أنه محبوس عن مصالحه، بمعنى أن العقيقة تزيد في ما يتعلق بسعادته وبنيته الجسمية وعقله وغير ذلك. إذن الذي يتعلق بخروجه حيا، أولا الصلاة وتوابعها، ثانيا الفطرة أيضا صدقة الفطر، ثالثا العقيقة، رابعا الكفارة إذا بالقتل، بقتله أو الجناية عليه، لأنه يعني يقول آدمي محترم. الأمر الخامس ما يتعلق بخروجه حيا، الجنين، الأحكام التي تتعلق بخروجه حيا، وهي الأحكام المالية من الإرث والوصية وغير ذلك. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالميت. إذن الجنين بمجرد ثبوته، بمجرد ثبوت الحمل هناك أحكام، بمجرد كونه نطفة أو علقة تثبت أحكام، بمجرد تبين خلق إنسان يثبت فيه أحكام، إذا نفخت فيه الروح حينئذ تثبت الأحكام الشرعية من الصلاة عليه، أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين، يدفن في مقابر المسلمين. ولهذا هنا مسألة وهي لو فرض أن رجلا تزوج امرأة ذمية، مسلم تزوج يهودية أو نصرانية، وماتت هذه اليهودية أو النصرانية وهي حامل، هذا الولد الآن كما تقدم لنا نحكم بماذا؟ بإسلامه أو يهوديته؟ بإسلامه. طيب كيف تدفن هذه المرأة؟ الآن إن دفناها مع المسلمين، إن دفننا مع المسلمين كيف ندفن امرأة كافرة مع المسلمين؟ وإن دفناها مع الكفار كيف ندفن امرأة، كيف ندفن هذا الجنين الذي في بطنها مع الكفار؟ فنحتار الآن. إن قلنا تدفن في مقابر المسلمين، كيف تدفن امرأة كافرة مع المسلمين؟ وإن دفننا في مقابر الكفار كيف ندفن هذا الجنين الذي حكمنا بإسلامه مع الكفار؟ قال العلماء تدفن في برزخ بين الكفار وبين المسلمين، ويجعل ظهرها نحو القبلة. ليش؟ إذا جعلت ظهرها نحو القبلة كان وجه الجنين جهة القبلة، لأن الجنين الآن وهو في بطن أمه وجهه إلى ظهرها، الله عز وجل بحكمته جعل وجهه إلى ظهرها حماية له، فنحن إذا دفناها وجعلنا ظهرها إلى القبلة صار وجه الجنين متوجه إلى القبلة. نعم. إذن الحمل له أحكام قبل انفصاله وله أحكام بعد انفصاله. فمن الأحكام التي تكون قبل انفصاله صحة الوصية له، لو أوصى للحمل، إنسان قال أوصيت لحمل هذه المرأة. منها أيضا الميراث، لو أن إنسانا مات عن امرأة حامل وهذا الحمل يرث، فإنه يوقف لهذا الحمل، بل من معه من الورثة قد يحجبون إذا كان يمنعهم من الإرث. فإنسان مثلا مات عن زوجته الحامل، عن زوجته الحامل وعن أخته الشقيقة، أخته الشقيقة. الآن الأخت الشقيقة لا تعطى شيئا، نقول الزوجة، الزوجة تعطى. الآن إذا إذا إذا مات الإنسان وهناك حمل، حمل يرث، فمن لا يضره الحمل يعطى نصيبه كاملا، ومن ينقصه يعطى الأقل، ومن يحجبه لا يعطى شيئا. فإنسان مثلا مات عن جدة، جدة وعم جدة وعم وزوجة، شوف الإنسان مات عن جدة وعم وزوجة، نقول الجدة إرثها لا يتغير سواء كانت ذكر أو أنثى، 10 أو 20. الزوجة ينقصها الحمل، فبدلا من أن ترث مثلا الربع ترث إيش؟ الثمن، هذا لو خرج إيش؟ حيا. والعم يحجبه، إذا نعطي الجدة لأن إرثها لا يتغير، ونعطي الزوجة الأقل وهو الثمن، ونوقف الباقي، نقول الباقي. إن خرج الحمل حيا، حيا وكان ذكرا فالإرث له، وإن خرج الحمل ميتا فالإرث لمن؟ للعم. وإن خرج الحمل أنثى أخذت النصف والباقي للعم. هذا الوقف. إذن أيضا من الأحكام التي تترتب على الحمل قبل انفصاله تأخير الحدود والقصاص. يعني لو وجب على امرأة حد أو قصاص وهي حامل فلا يجوز أن يقتص منها حال حملها، لأن الجناية هنا تتعدى إلى غيرها. والدليل على ذلك قصة المرأة الغامدية التي زنت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأقرت على نفسها بالزنا، وجاءت معترفة مقرة تطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقيم عليه الحد، فأمهلها حتى تضع، قال اذهبي حتى تضعي حملك. لما وضعت الحمل جاءت قالت أقم علي الحد، فقال لا، حتى تفطمي هذا الصبي، الصبي يحتاج إلى رضاع. فذهبت وأتت بعد مدة، شوف بصدق توبتها، أتت بعد مدة تحمل صبيها وفي يده كسرة خبز تشير إلى أن الرجل، إلى أن هذا الطفل صار يعتمد على نفسه في الأكل وأنه ليس بحاجة إلى الحليب. قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وفي رواية لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، لأنها جادت بنفسها. طيب، القاعدة 19، القرعة تستعمل في الشرع. نعم، القرعة تستعمل في الشرع، وقد وردت القرعة في القرآن في موضعين. قال الله عز وجل وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقال عز وجل في سورة الصفات وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. إذن هذان موضعان وردت فيهما القرعة في القرآن. أما السنة فكثير، منها أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها سفر بها. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في الصف ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، وغير ذلك من النصوص. لكن ما هو الضابط في القرعة؟ نقول الضابط في القرعة أنه إذا اجتمع اثنان فأكثر واستويا في استحقاق شيء وليس لأحدهما ميزة ولم يتميز أحدهما على الآخر فإنه يخرج أحدهما بالقرعة. إذا اجتمع اثنان فأكثر واستويا في استحقاق شيء ولم يتميز عن أحدهما عن الآخر فإنه يخرج المستحق منهما بالقرآن. مثال ذلك: رجلان تقدما للأذان في المسجد، كلاهما حسن الصوت، كلاهما عدل إلى غير ذلك. قلنا للجيران أيضا، بعض العلماء يقول يقدم من يختاره الجيران على القرعة، قلنا للجيران، قال الجيران احترنا، اختاروا من تشاءون. في هذه الحال ماذا نصنع؟ نقول نقرع بين القرعة، فمن خرجت له القرعة فهو المستحق. لكن لاعب في القرعة ذكرنا قيدا: إذا اجتمع اثنان فأكثر واستوى في استحقاق شيء وليس لأحدهما ميزة مزية على الآخر. إذا كان لأحدهما مزية ما في قرعة. أيضا إذا كان الشيء، إذا كان الشيء الذي استحقاه يمكن قسمته، يمكن أن يقسم، أيضا لا قرعة. فمثلا اشترك في وجود، يعني وجد كيسا من الرز، اثنان وجد كيسا من الرز، كل واحد يقول هذا لي وهذا يقول هذا لي، نقول هنا يمكن الحل يقسم بينهما، لأنك إذا أعطيت أحدهما حرمت الآخر. فكوننا نقسم بينهما خير من القرعة، خير من القرعة. القرعة وردت في الأحكام الشرعية في كثير من المسائل، في مسائل الأذان والصلاة والسفر بين الزوجين، في مسائل الطلاق كما مر بنا إذا طلق إحدى زوجتيه وجهل ذلك، فكل هذا مما ورد فيه القرعة. لكن شرط القرعة يشترط فيها أولا التساوي في الاستحقاق، ثانيا عدم إمكان الجمع. القرعة لإجرائها شرطان: الشرط الأول التساوي في الاستحقاق، فإن كان أحدهما تميز عن الآخر لا يجوز أن نقرع، بل يجب أن يعطى من تميز. الأمر الثاني عدم إمكان الجمع، يعني أن نجمع بينهما أو أن نقسم هذا الشيء بينهما. فمثلا لو فرض أن في الأماكن التي تكون في الأسواق، الفقهاء يقول من سبق فهو أحق، يعني الأماكن البسطات هذه اللي يجلس في مكان يكون أحق. لو أن رجلين أتيا إلى مكان واحد، كلاهما يقول هذا مكان أنا سأجلس فيه بعد الجمعة، وهذا يقول سأجلس فيه بعد الجمعة، نقول إذا أمكن الجمع يجمع بينهما، بحيث أن هذا المكان كبير يقسم بينهما أفضل، لأننا إذا قسمنا بينهما وفرنا مكانا آخر لأحد آخر. لكن إذا أعطينا هذا المكان الكبير لهذا الشخص، فمعنى ذلك أننا جعلنا الثاني الذي لم يأخذ يزاحم الآخرين. إذن للقرعة شرطان: التساوي، والشرط الثاني عدم إمكان الجمع. فمثلا في كيس الرز اللي سبق، نقول يقسم بينهما، ما نقول والله الكيس دي أحدهما والآخر ليس له شيء، لأننا إذا قسمنا الكيس بينهما فقد أرضينا هذا وأرضينا وأرضينا هذا. والقرعة كما تقدم تجري في أحكام كثيرة، يعني لها مسائل كثيرة. نعم، يقول القاعدة العشرون: القافة تستعمل في الشرع. القافة، من القافة؟ القافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه، قوم يعرفون الأنساب بالشبه. وقد كانت القافة وهي معرفة الأثر كانت معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في بني مدلج وبني الديل، في بني مدلج وبني الديل. في بني الديل الرسول عليه الصلاة والسلام حينما هاجر من مكة إلى المدينة استأجر عبد الله بن أرقط، وقيل ابن أوريقط، وكان هاديا خريتا من بني الديل. وأما بنو مدلج فقد دخل النبي كما في حديث عائشة، دخل الرسول عليه الصلاة والسلام على عائشة ذات يوم تبرق أسارير وجهه، وقال: ألم تري، يقول لعائشة، إلى ما قال مجزز المدلج آنفا، نظر إلى هذه الأقدام، أقدام أسامة بن زيد وزيد بن حارثة، وقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وهذا في رد على من يقولون، من يتهمون أو يقول إنه ليس ابن الله، لأن أحدهما كان أسود والآخر كان أبيض. فلما شهد هذا الرجل مجزز المدلجي وهو ممن يعتبر في القافة والشبه، فرح النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وقال: ألم تري إلى ما قال مجزز المدلجي آنفا، نظر إلى هذه الأقدام وقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. القافة تستعمل في الشرع، وذلك في إلحاق النسب، في إلحاق النسب. فمثلا لو أن رجلين ادعى نسب شخص، كلاهما يقول هذا ولدي والآخر يقول هذا ولدي، فهنا إن كان مع أحدهما بينة فالقول ما قالته البينة، وإن لم يكن مع أحدهما بينة فحينئذ يعرض على القافة، يعني ولد صغير وهذا يقول هذا ولدي وهذا يقول هذا ولدي، وليس أحدهما، ليس هذا الولد ولد على فراش أحدهما، لا، ولد موجود مثلا وجدناه في السوق، كل واحد يدعي هذا الولد مولود. فهنا إن كان لأحدهما بينة عمل بها لقول النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وإن لم يكن لأحدهما بينة فحينئذ يعرض على القافة، فمن ألحقته به لحقه. فإذا عرضناه على القافة وقالت هذا الرجل، هذا الطفل فيه شبه من فلان، إذن هو ابنه يلحق به، أو هذا الطفل فيه شبه من فلان يلحق به، وهذه ما يسمى بالقافة. والقافة موجودة الآن، يعني موجودة في بعض القبائل، منهم آل مرة فيهم يعرفون، حتى بعضهم سبحان الله قد يرزقه الله عز وجل يعني قيافة عجيبة، ينظر إلى القدم فيعرف هي قدم ذكر أو أنثى، وهل هي حامل أو حائل، بمجرد النظر إلى قدمها وأصابعها يعرف هل هي ذكر أو أنثى، وهل إذا كانت هي حامل أو حائل، سواء سمينة أو نحيفة، كل هذا يعرفونه، وهذا موهبة من الله عز وجل. المهم إذا ألحقته القافة بأحدهما لحقه. طيب لو ألحقته القافة بهما معا، قالت فيه شبه بكما، الفقهاء يقول يلحق ويكون له أبوان، وهذا أخذوه من قضاء عمر رضي الله عنه، أخذوه من قضاء عمر وقالوا إنه يمكن أن يكون فيه شبه من هذا وهذا ويلحق بهما، وهذا ما ذكره الفقهاء يعني في وقتنا الحاضر يمكن أن يتأكد من هذا بواسطة الفحوصات، لكن الفقهاء رحمه الله يقول يلحق بهما بناء على الشبه، فقدر إذا قالوا يشبه هذا أو فيه شبه من فلان وفيه شبه من فلان يكون له أبوان. وهذه المسألة هي التي يتصور فيها على مذهب الحنابلة أن ترث خمس جدات، خمس جدات، الجدات الوارثات عند الحنابلة جدتها أم ها، وإن علت بمحض إناث، وأم الأب، فأما إذا أدت بأب أعلى من الجد فلا ترث من جهة الأب، قصدي أم الأب وأم أبي الأب فقط، أما أم أبي الأب فلا ترث، لكن هذه المسألة يمكن أو يتصور فيها أن ترث خمس جدات، خمس جدات. كيف عبد الرحمن؟ وهذه أن المسألة ألغز فيها الشيخ بن فيروز، ألغز فيها الزواوي شيخ بن فيروز في قصيدة طويلة كلها ألغاز، منها يعني من الألغاز هذه المسألة، ومنها مسألة أخرى يقول وهل ناب ماء عن تراب كفيت ماء يسوءك عقباه ولا نالك البلاء. الأصل أن التراب ينوب عن الماء، التراب ينوب عن الماء، لكن هل يمكن أن الماء ينوب عن التراب يكون بدل عن الماء؟ أن قصدي أن الماء يكون بدلا عن التراب، فهمت ولا لا؟ الآن التراب ينوب مناب ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا، لكن هل يتصور أن الماء ينوب عن التراب؟ قال نعم، وذلك في من مات في البحر، أي ولهذا قال ومن مات في بحر وقد عز دفنه ففي البحر يلقى في البحر، ماذا نصنع؟ ننتظر حتى نصل إلى الشط، ربما في الزمن السابق يجلس أياما أو شهورا ما وصل، ففي هذا الحال يلقى سلا. فهذه المسألة يقولون ناب فيها الماء أو قام فيها الماء مقام التراب. منها من المسائل التي سأل عنها التي مسألة هذه، يقول وعن خمس جدات ورثنا لميت على مذهب للحنبليين يجتلى، يعني سألتك عن خمس جدات ورثنا لميت على مذهب للحنبليين يجتلى، كيف هذا؟ أجابه قال: وإن يطأ الشخصان فرجا بشبهة وتأتي بابن منهما كامل الحلى فألحقه من قاف بالكل منهما فكل أبوه لم يجد عنه محولا، فمن أبويه تأتي جدات أربع وخامسة من أمه فقف من جلا. هذه خمس جدات. إذن نقول القافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه، قوم يعرفون الأنساب بالشبه، ويعمل بهم في عند اختلاط الأنساب أو اشتباه الأنساب. نعم. القاعدة التي بعدها يقول: الغني والد الفقير. الغني والد الفقير، ومعنى الغني هي ليست قاعدة في الواقع لكن مثلت بالضابط. الغني والد الفقير بمعنى أن الغني تجب عليه مؤونته كما تجب المؤونة الوالد على الولد. فلو فرض أن شخصا مات ولم يحضره إلا شخص من المسلمين وهو قادر على تغسيله وتكفينه ودفنه، وجب عليه. لو أن شخصا من المسلمين وقع في مهلكة ورآه شخص قادر على إنقاذه، وجب عليه. كذلك أيضا لو احتاج أحد اضطر إلى ما في يد غيره فإنه يجب عليه أن يبذله. لكن العلماء فرقوا بين أن يضطر إلى عين المال أو أن يضطر إلى نفع المال. من اضطر إلى ما في يد غيره، إن كان الغير محتاجا أو مضطرا فهو أحق، وإن لم يكن الغير مضطرا نظرنا، فإن كان مضطرا إلى عين المال وجب بذله بقيمته، وإن اضطر إلى نفع المال وجب بذله مجانا. المثال: إنسان اضطر إلى أن يأخذ قطعة من الخبز أو اللحم أو الماء الذي في يد الغير لأجل أن ينقذ نفسه، يقول يجب على الغير أن يبذله لكن بقيمته. هنا اضطر إلى عين المال، فيجب أن يبذل بالقيمة. إذا اضطر إلى نفع المال بذله مجانا. مثاله: إنسان مثلا في البر أحس ببرد يكاد يموت من شدة البرد، وعنده رجل معه غطاء أو فروة، يجب أن يبذل هذه الفروة لأجل أن يتقي بها البرد ثم يردها إليه. الآن هو اضطر إلى العين ولا النفع؟ النفع. إنسان آخر عند بئر ومضطر إلى الماء لكن الماء لا يستطيع أن يستقيه من البئر إلا بدلو، وعنده رجل معه دلو، يجب على هذا الرجل أن يبذل الدلو لاستقاء الماء. طيب إذا بذل الدلو هل يقول أعطني قيمة؟ يقول لا. لماذا؟ لأن هذا الرجل اضطر إلى النفع المال، مالك لم يتغير. هل الدلو الآن لما نزل البئر وخرج هل تغير نقص؟ ما نقص. ففرق بين الاضطرار للعين والاضطرار إلى المنفعة. إذا اضطر إلى العين وجب بذلها، بذل العين بقيمتها، وإذا اضطر إلى النفع وجب بذله مجانا. والفرق أن العين تتلف وتزول، اضطر إلى خبز أكلها وانتهت، لكن اضطر إلى فروة أو مشلح أو غطاء يتقي بالبرد ويرده عليك ما نقصه. لكن لاحظ أنه يضمنه بقيمته في مكانه، في مكانه. أن تشتري قارورة الماء هذه مثلا بكم؟ بريال فرضا، هذه بريال في البلد لكن هناك قد تكون بعشرين ريالا. ولهذا العلماء قالوا يضمن الشيء يضمن بقيمته إلا الماء في المفازة، في المفازة. فالماء في المفازة القارورة التي بريال تكون يمكن بعشرين ريال بثلاث ريال وهكذا. إذن نقول الغني والد الفقير بمعنى أنه يجب عليه أن ينفق عليه وأن يعطيه طعاما وشرابا إذا كان قادرا على الإنفاق. وكل إنسان وجب عليه نفقة شخص، ف فإنه يجب أن ينفق عليه. لكن هنا سؤال، وهي ما هي شروط وجوب النفقة؟ ما هي شروط وجوب النفقة؟ نقول شروط وجوب النفقة أربعة. نعم، نقول شروط وجوب النفقة أربعة. الشرط الأول غنى المنفق، أي أن يكون المنفق غنيا، فإذا كان المنفق فقيرا فإنه لا تجب عليه النفقة. لماذا؟ لأن النفقة وجبت مواساة، والفقير هو بحاجة إلى من يواسيه، فكيف يواسي إيش غيره؟ الشرط الثاني فقر المنفق عليه، فقر المنفق عليه، فإذا كان من تريد أن تنفق عليه ليس فقيرا فلا تجب النفقة. مثاله عندك ابن غني، عنده تجارة، عنده وظيفة، مستغني، لا يجب عليك أن تنفق عليه لأن النفقة وجبت مواساة، وهو قادر على أن يواسي نفسه. الشرط الثالث أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، أن يكون المنفق وارثا، والدليل على هذا الشرط قول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك، على الوارث مثل ذلك. فمثلا لو كان لك أخ فقير هل يجب عليك أن تنفق عليه؟ يعني أخ فقير متزوج، هل يجب عليك أن تنفق عليه أو لا يجب؟ في التفصيل، إن كنت وارثا له، يعني كان له أولاد ولا سيما الذكور، فلا تجب عليك نفقته، لأنه لو مات يكون مات عن ابنين وأخ، والأخ ما يرث، فحينئذ لا يجب عليك أن تنفق، ومن ثم يجوز أن تعطيه زكاة. لاحظوا المسألة، أيضا أنا لي أخ متزوج وهو فقير بحاجة إلى مساعدة، هل يجب علي أن أنفق عليه؟ نقول إذا لم يكن له أولاد فيجب علي أن أنفق عليه لأني وارث، أنا أرثه فيجب علي أن أنفق. أما إذا كان له أبناء ذكور ففي هذا الحال نقول لا يجب علي الإنفاق، لأنه لو مات لم أرث، لأن أولاد الذكور يحجبون، وحينئذ يجوز أن تعطي زكاة، أن يعطي الزكاة له، أدفع الزكاة له، لأني حينئذ إذا دفعت الزكاة لم أقي مالي، لم أعطيها شخصا أنتفع به. طيب مثال آخر، ثلاثة إخوة أخوان لهم أخ ثالث فقير وليس له أولاد، هم ثلاثة، واحد منهم فقير واثنان غنيان، أحدهما ينفق على أخيه، يعني الآن لو أردنا أن نوزع النفقة نوزعها أنصافا، لو كانت هذا الأخ الفقير نفقته كل شهر مثلا 1000، على هذا 500 وعلى هذا 500، وهذا واضح. لو فرض أن أحدهما امتنع من الإنفاق، واحد ينفق والثاني قال والله لن أنفق، نقول للأخ الأول أعطه 500 نفقة، ويجوز أن تكمل له الباقي من الزكاة، لأن هذا الجزء لا يجب عليك شرعا، واضح ولا؟ فهمتم المثال؟ يعني أنا لي مثلا أخوان، أنا وأنت لنا أخ، صرنا ننفق عليك، أنت تعطي 500 وأنا أعطي 500 كل شهر، لأن نفقته كل شهر 1000 ريال. لو فرض أنك امتنعت من النفقة، أنت مع قدرتك على الإنفاق قلت لا ننفق، أنا أعطيه 500 هذا واجب علي نفقة، أكمل له الباقي من الزكاة، لأني حينما أدفع زكاة هل أنا وقيت مالي أو حميت مالي؟ لا، هذه 500 الثانية لا تجب عليه شرعا، لأن القدر الذي يجب عليه شرعا هو إيش؟ 500 الأولى. أنا ذكرت هذه لأنها قد يعني تستجد في مسائل الزكاة. إذن من شروط وجوب النفقة أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، والدليل على الوارث مثل ذلك. الشرط الرابع اتفاق الدين بين المنفق والمنفق عليه إلا في عمودي النسب، فأبوك وأمك يجب أن تنفق عليهما ولو كان على غير الدين، لو كان أبوك كافرا أو أمك كافرة يجب عليك أن تنفق عليهما. الدليل عموم الآيات الدالة على وجوب الإحسان إلى الوالدين، قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ومن الإحسان النفقة. وفي الصحيح أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أمي أتت وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك، صلي أمك، وهي كافرة. إذن نقول من شروط وجوب النفقة اتفاق الدين. فمثلا لو كان لك أخ كافر لا يجب تنفق عليه، لكن لو كان لك ابن كافر أو أب كافر فيجب في عمودي النسب، لا يشترط، لأن لقوة الصلة بينهما. هذه ما يتعلق بوجوب الإنفاق. إذن شروط وجوب النفقة هي هذه الأربعة: قيل المنفق، فقر المنفق عليه، أن يكون وارثا، اتفاق الدين إلا في عمودي النسب.